الجمعة لا تجب على العبد، لأن العبد تحت تصرف السيد، ما يستطيع يذهب ولا يمكث إلا بإذن سيده. لكن بعض العلماء قال واجب على العبد، وحق الله مقدم على حق السيد. فالجمهور قالوا لا تجب على العبد، وآخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية قال وجوبها على العبد قوي، إما مطلقا وإما إذا أذن له السيد. يعني إذا أذن السيد يجب على العبد أن يذهب، وإذا ما أذن فبعضهم قال لا يجب عليه خلاص، وبعضهم قال يجب وحق الله مقدم.